شوقك اللي تدعي حبك اللي تنطق القلب ما حس فيه والعقل ما صدق القلب ما حس فيه والعقل ما صدق شوقك اللي تدعي حبك اللي تنطقه.